تسلسلت بنا هذه الأحداث إلى أن وصلنا إلى عام 76 في يوم 30/3، وقامت مظاهرات عنيفة في فلسطين فصادمتها القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 20 شهيد فلسطيني وجرح 1500 جريح فلسطيني يسقطون في ذلك اليوم. وفي نفس الوقت كانت الكتائب تضغط على المخيمات الفلسطينية، والشعب الفلسطيني المنكوب في كل مكان يتعرض للضرب، فاستطاعت قوات الكتائب أن تقتحم مخيم تل الزعتر الكبير في الأرض اللبنانية، وسقط عشرات الفلسطينيين على يد الكتائب ومن ساندهم من القوات العربية. ثم سقط مخيم تل الزعتر، وسقط بعده مخيم جسر الباشا، وضعف العمل الفلسطيني بشكل كبير. والسادات بطل أكتوبر يتوج هذا الأمر بقرار مفاجئ بزيارة الكيان الصهيوني من أجل عملية السلام، فيستقبل في إسرائيل من قبل منفذي عمليات الاغتيال والمجازر في فلسطين مناحيم بيغن وأعوانه القتلة، يستقبلون السادات استقبال الأبطال، ويدعى لإلقاء خطاب في الكنيسة الإسرائيلي، فترد فتح بعملية إنزال بحري لدلال مغربي الفدائية الفلسطينية مع مجموعة من الفدائيين على الساحل الإسرائيلي، ويقتلون 37 إسرائيلي ويجرحون 82 صهيوني. وتمت زيارة السادات، ولم يتم الاتفاق على عملية سلام بعد، لكن تشنج شديد صار في العالم العربي وهجوم شديد من قبل جميع الدول العربية على هذه الحركة التي قام بها السادات. وتنتعش إسرائيل أن العرب الآن بدأوا يخطبون ودها، وترد على عملية الإنزال البحري لفتح بهجوم مسلح غير عادي تغزو به جنوب لبنان، حيث يدخل جنوب لبنان 25,000 جندي إسرائيلي ويدمرون عشرات القرى ويقتلون 700 لبناني وفلسطيني. ثم بعد أن تسيطر على جنوب لبنان تسلم 41 موقعا لبنانيا للقوات الدولية، وتبقي شريط حدودي لم تسلمه للقوات الأمم المتحدة، بل سلمته لجيش لبنان المنشق بقيادة الضابط سعد حداد العميل الموالي لإسرائيل. فأصدر مجلس الأمن قرار 425 الذي يدعو إسرائيل للانسحاب فورا وتشكيل قوة دولية إلى جنوب لبنان. بينما هذه الأمور تحدث، كان السادات في مزيد من المفاوضات مع إسرائيل وبرعاية أمريكية، حتى وقع في 1/9/78 اتفاقية كامب ديفيد الشهيرة في أمريكا بإشراف أمريكي وبالاتفاق مع المجرم الجزار مناحيم بيغن، ودخلت إسرائيل في سلام مع مصر وعادت سيناء إلى مصر ولم تعد غزة، وتمزق العالم العربي والإسلامي، ودخلت منظمة التحرير بناء على هذا في صراع مباشر مع مصر، وأعلنت الدول العربية اعتراضها على هذه الاتفاقية، وأعلنت مقاطعتها لمصر، وطردت مصر من جامعة الدول العربية، ونقلت جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس، وتمزق الصف العربي. هكذا صار حال الصف العربي، تمزق شديد، ضغط شديد على الفلسطينيين، وانهيار شديد في المعنويات العربية، وتمزق في الصف السياسي، وإغلاق باب العمل الفدائي من معظم الدول. في هذه الأثناء كان العمل الإسلامي يتطور داخل فلسطين، وظهر اسم شيخ عظيم هو الشيخ أحمد ياسين حفظه الله تعالى، الذي أنشأ المجمع الإسلامي في غزة وكان قائدا للإخوان المسلمين في غزة، وأنشئت كذلك الجامعة الإسلامية في غزة وأصبحت أهم معقل إسلامي في فلسطين. ثم في عام 1980 تأسست حركة الجهاد الإسلامي على يد الدكتور فتح شقاقي وعبد العزيز عودة الراجعين من الدراسة في مصر، وقد تأثروا بأفكار سيد قطب الشديدة ضد الجاهلية، وأفكار الثورة الخمينية، وأفكار حركة الجهاد في مصر. وفي هذا العام كانت العراق قد دخلت في حربها مع إيران. استمرت هذه الحرب 8 سنوات، استنزفت طاقات المنطقة، ليس فقط إيران والعراق بل طاقة دول الخليج. كل هذا أدى إلى إضعاف دول الخليج في دعمها الواضح الذي كان لفلسطين، حيث كان يقتطع جزء من راتب الموظفين في الدولة، فلسطينيين وغيرهم، يقتطع جزء من راتبهم ويعطى لمنظمة التحرير في الكويت وفي السعودية وغيرها، وزاد ذلك انخفاض أسعار النفط فيما بعد. فكل هذا أدى إلى إضعاف الدعم للقضية الفلسطينية وانشغال إيران والعراق عن القضية الفلسطينية. فهنا استغلت إسرائيل كل هذه الأحداث وكثفت هجومها على المعاقل الفدائية في فلسطين وفي لبنان، وقامت بهجوم في عام 81، هجوم بري وبحري وجوي على المعاقل الفدائية في لبنان. في 7/8/81 يتقدم الأمير فهد بمشروعه للسلام، لكن لا ينجح هذا المشروع. ثم في عام 82 حدثت حادثة تظاهرة لمجموعة يهودية فحاولت اقتحام المسجد الأقصى، وبدأت جرأة اليهود على المسجد الأقصى تزيد، وتطور الأمر بشدة عندما اقتحم الجندي الإسرائيلي آلان جولدمان المسجد الأقصى برشاشة وأطلق النار على الحارس فأصابه، ثم هرع إلى داخل المسجد فأطلق النار على المصلين فيه، وتوترت الأوضاع بشكل كبير. فتقدم خالد الحسن بمشروعه للسلام الذي يمثل منظمة التحرير والداعي إلى مؤتمر دولي حول قضية فلسطين. بدأت فتح تتراجع وتتراخى وتفكر أكثر بالحلول السلمية، لكن تحت الضغط الإسرائيلي ردت قواعد الفدائيين في جنوب لبنان وقواعد المقاومة الفلسطينية واللبنانية بهجوم بالصواريخ على القرى اليهودية في الجليل. ثم زاد الأمر عندما قامت فتح باغتيال السفير الإسرائيلي في لندن بتاريخ 3/6/82. طبعا هذه كانت فيها جرأة شديدة أن يغتال السفير الإسرائيلي في لندن، وإسرائيل في عز مجدها والعرب في قاع ضعفهم، وسيطر الفدائيون على جنوب لبنان وصعدوا من المقاومة من جنوب لبنان ولم يعودوا يلتفتوا إلى الحكومة اللبنانية، وشعرت إسرائيل بالضغط الشديد، فكانت مقدمات للاجتياح الإسرائيلي على لبنان عام 82. في 6/6/1982 كان بداية الاجتياح الإسرائيلي للبنان. هجمت إسرائيل على لبنان برا وبحرا وجوا بعملية احتلال عسكري للبنان، وكان القوات البرية كانت تتحرك من محورين، من محور الساحل ومن محور الجبل، وكان الهدف الرئيسي من ورائها هو القضاء على العمل الفدائي في لبنان وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات وفتح من لبنان. في 7/6 سيطرت إسرائيل على صور. في دخول إسرائيل واجتياحها لجنوب لبنان تراجعت منظمة التحرير إلى بيروت، وهنا تدخل الجيش السوري وصادم الجيش الإسرائيلي. الجيش السوري موجود في لبنان من 76، فبهذا التصادم بدأ القتال أيضا في الجو، وظهر التفوق العسكري الإسرائيلي. كانت القوات السورية تستعمل طائرات روسية بينما الجيش الإسرائيلي يستعمل الطائرات الأمريكية المتطورة جدا، فاستطاع الجيش الإسرائيلي سلاح الطيران الإسرائيلي أن يدمر سلاح الطيران السوري وشل حركته ودمر الصواريخ السورية المضادة للطائرات وأسقط 100 طائرة سورية، وسيطرت إسرائيل على الجو سيطرة كاملة، ودمرت إسرائيل بناء على ذلك الدبابات السورية، واضطرت سوريا تحت هذا الضغط الشديد في الجو وفي البر بالانسحاب بعد خسائر ضخمة جدا بالأنفس والمعدات. وسقط جنوب لبنان في يد إسرائيل بسهولة. وظلت المقاومة تعمل بحرب العصابات، المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، ولكن التفوق العسكري الإسرائيلي بدأ يسحق هذه المقاومة حتى وصل إلى بيروت وسيطر على بيروت، لكن كمحاصرة لم يستطع أن يدخل بيروت. دخول المدن من أصعب ما يمكن، لأن في دخول المدن تحدث حرب عصابات ويأتي الضرب على الجيش الداخل للمدينة من كل مكان. فإسرائيل الشخص عندها غالي جدا، وتدريب الشخص الواحد، تدريب الإسرائيلي الواحد على العمل العسكري يكلف إسرائيل أكثر من $100,000 لكل شخص. فالأنفس عندهم غالية وتدريب عندهم غالي، ففضلوا عدم دخول بيروت وظلوا محاصرين لبيروت شهرين كاملين يقصفون بيروت قصف مستمر. طبعا هذا القصف المستمر أدى إلى مجموعة من النتائج، هدم البنية التحتية للمنظمة في لبنان، وحول المنظمة إلى العمل السياسي بعد ذلك، وبدأت المنظمة تبحث عن حل أمريكي للخروج من هذا الحصار، وأيضا أدى إلى مشكلة لإسرائيل أنها غرقت في مستنقع عسكري في لبنان. لبنان مسلح تسليح شعبي كامل وعلى شكل أحزاب وجماعات وطوائف ومنظمات، وكل واحدة منها دولة داخل هذه الدولة. فنعم حدث الاجتياح بسرعة، لكن الدخول ليس كالخروج من لبنان. فظلت في احتلالها لبنان في هذا المستنقع العسكري الشديد، وتتعرض فيه لضربات شديدة من المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية. هذا أيضا أدى إلى حدوث شرخ كبير داخل الشعب الفلسطيني، وانشقت منظمة التحرير وانشقت فتح بسبب انسحابها وهزيمتها في لبنان. طبعا سبحان الله، الهزائم دائما تجعل الانشقاقات. النصر شيء والهزيمة شيء آخر، الهزيمة كل من يريد أن يتبرأ منها، فكل واحد بدأ يلبس الثاني هذه التهم، وأدت هذه إلى توجه سياسي مستقبلي بانقسامات شديدة. وتوجهت أعداد كبيرة من أعضاء المنظمة للحل السلمي والبحث عن الموقف المصري والموقف الأمريكي. وطبعا من النتائج الخطيرة التي سنتحدث عنها بعد قليل ما حدث من مجزرة رهيبة في صبرا وشاتلة نتيجة هذا الاجتياح الإسرائيلي. وانهزمت منظمة التحرير ووافقت على الانسحاب من لبنان. في هذه الفترة كانت الدول العربية قد اجتمعت في فاس وطرحت مشروعا للتسوية السلمية يتضمن اعترافا ولأول مرة ضمنيا بحق إسرائيل في الأراضي اللي احتلتها سنة 48، وحق جميع دول المنطقة بالعيش بسلام. منظمة التحرير، هذا حدث والمنظمة محاصرة في بيروت، فلما رأت المنظمة هذا التخاذل العربي واستعداد العرب للتسليم، وافقت المنظمة على المشروع، مشروع التسوية، وبدأت المفاوضات لأجل إخراج المنظمة من بيروت. وظلت إسرائيل تسندها الكتائب اللبنانية تحاصر الفلسطينيين وتحاصر ياسر عرفات في مقره في بيروت، وظل القصف على بيروت. في هذه الفترة بينما العرب مشغولون بهذه الأمور، قامت مجموعة من حركة كاخ وحركة أمناء جمال الهيكل حاولت اقتحام المسجد الأقصى. طبعا يستغلون اليهود مثل هذه الانشغالات الشديدة والفرصة الشديدة لهم بمحاولة اقتحام المسجد الأقصى، لكن الفلسطينيون المجاهدون والحارسون للمسجد الأقصى تصدوا لهم ومنعوهم من دخول المسجد الأقصى. تحت هذا الضغط الشديد وتحت القصف العنيف، ياسر عرفات من بيروت بعد ما خرج يعلن في 25/7 موافقته على كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، وإعلان أن المنظمة ستتوجه للعمل السياسي واستعدادها للتخلي عن العمل الجهادي